أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كلامنا ما زال في أحكام الحائض. قال: ووطئها قبلا عامدا عالما فتجب الكفارة. إلى هنا وصلنا؟ أو ويكره الخضاب. على كل حال، قال: ووطئها قبلا عامدا عالما فتجب الكفارة احتياطا بدينار في الثلث الأول، ثم نصفه في الثلث الثاني، ثم ربعه في الثلث الأخير. ثم يتكلم عن المكروهات. قال: ويكره لها قراءة باقي القرآن وكذا الاستمتاع بغير القبول، ويستحب الجلوس في مصلاها بعد الوضوء وتذكر الله تعالى بقدر الصلاة. قال: ويكره لها الخضاب بالحناء وغيره كالذنوب، وتترك ذات العادة يعني المستقرة وقتا وعدلا أو وقتا خاصا العبادة، وتترك ذات العادة العبادة لأنها تعلم أن هذه عادة، فإذا رأت الدم لأول مرة فتترك العبادة خاصة الوقتية العددية المنتظمة، يعني وقتا ومنتظمة عددا. قال: وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم، يعني المشروطة بالطهارة، لأن العبادة مشترط فيها الطهارة، برؤية الدم. أما ذات العادة العددية خاصة فهي كالمضطربة في ذلك كما تلت، وغيرها من المبتدأة والمضطربة بعد ثلاثة، يعني بعد ثلاثة أيام. إذا فقط في العددية في المنتظمة لذات العادة، يعني منتظمة في الوقت، هي التي تترك العبادة المجرد رؤية الدم. أما بالنسبة للمضطربة وذات العادة العددية الخاصة فهي كما ثلاث، وهو ماذا؟ أنه بعد ثلاثة أيام، خلال هذه اليومين تقوم بأعمال مستحابة وتروك الحائض، فإذا استمر ثلاثة فحينئذ يكون ماذا؟ حيضا، تتحيض به بعد يوم الثالث، خلاص يوم الرابع تتوقف. قال: بعد ثلاثة، يعني بعد ثلاثة أيام احتياطا. والأقوى جواز تركهما برؤيته أيضا، خصوصا إذا ظنتا حيضا، إذا شافت الآثار واللون والحرارة والدفق، فهذه آثار ماذا؟ الحيض، يمكنه أن تترك ذلك، وهو اختياره في الذكرى، اختيار شيء الأول في الذكرى. واختصر في الكتابين على الجواز مع ظنه خاصة. ويكره وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل على الأظهار، يكره وطؤها قبلا بعد الانقطاع قبل الغسل على الأظهار، خلافا للصدوق رحمه الله حيث حرم. أكو عندهم خلاف، حتى يطهرنا أو حتى يطهرنا. فمن يقرأ بالتشديد يقول يعني حتى تغتسل المرأة، من يقرأ بالتخفيف يقول حتى يطهرن بانقطاع الدم، فإذا انقطع الدم صارت طاهرة يجوز وطؤها. الرأي المشهور نعم الجواز، لكن شيخ صدوق عليه الرحمة لا يرى الحرم، خلافا للصدوق رحمه الله حيث حرمه. ومستند القولين الأخبار المختلفة ظاهرا والحمل على الكراعة طريق الجمع والآية ظاهرة في التحريم قابلة للتأويل. لاحظ التحريم باعتبار النهي قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. شوف حتى يطهرن بالقراءة المشددة. شوف بالقراءة المشددة الظاهرة في عدم جواز وضع الحائض حتى تغتسل. أما القراءة المخففة فظاهرها نفس انقطاع الدم وإن لم تغتسل. وأما قابلية الآية للتأويل فالاحتمال أن يراد من القراءة المشددة أيضا انقطاع الدم. أكو احتمال أن يراد من التطهر الطهر من الدم كما يقصر من التكبر الكبر، لكن التأويل يحتاج إلى دليل، ولعل الدليل هنا الروايات الدالة على جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم من دون ارتسال، أو القرينة هي صدر الآية ولا تقربوهن، هذه قرينة. لكن هل ولا تقربوهن يعني دالة على في وقت الحيض؟ نعم دالة في وقت الحيض لا خلاف، لكن حتى يطهرن فهل يشملها ايضا الناهي ام لا؟ يعني ما نقدر نستند على الايه فقط وانما ننظر الروايات بالجمع بين الروايات نصل الى ان الوطء انما يكون على كراهه. قال وتقضى او وتقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبله. يعني مثلا اذن الظهر ومضى من الوقت مقدار يمكنها ان تتوضا وتصلي الظهر والعصر، هي فرقت ثم اطرقتها الدوراء يقول يجب عليها ان تقضي الصلاة. وتقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبله بأن مضى من أول الوقت مقدار فعلها وفعل ما يعتبر فيها مما ليس بحاصل لها طاهرة، أي بالناس حال من الضمير تمكنت باعتبار يمكنه أن تأتي بالصلاة. لا بحيث تتمكن فعلا ان قال او فعل ركعة مع الطهارة او انه بامكانه ان تتوضا وتصلي ولو ركعة واحدة فهي فرطت يجب عليها ان تخلي وغيرها من الشرائط المفقودة بعده. يعني إذا تمكنت ولو من اتيان ركعة بعد انقطاع الدم مع تحصيل سائر الشرائط المفقودة تجب عليها الصلاة. وأما الاستحاضة انتهينا من الحيض. وأما الاستحاضة فهي ما زاد على العشرة، يعني الدم الخارج من الرحم الذي زاد على العشرة مطلقا، يعني ذات عادة أم ذات تمييز أم غيرها، وكانت العادة أو تميز عشرة أو أقل مثلا، أو العادة مستمرا إلى أن يتجاوز عشرة فيكون تجاوزها كاشفا عن كون السابق عليها بعد العادة استحاضة، أو بعد اليأس ببلوغ الخمسين أو الستين على التفصيل، أو بعد النفاس كالموجود بعد العشرة أو فيها بعد أيام العادة مع تجاوز العشرة إذا لم يتخلله نقاء أقل الطهر، أو يصادف أيام العادة في الحيض بعد مضي عشرة فصاعدا من أيام النفاس، أو يحصل فيه تمييز بشرائطه. طبعا مفاد عبارة الشارح أن الاستحاضة بعد النفاس تتحقق على وجهين. الأول ما إذا لم تكن لها عادة وتجاوز دمها العشرة فإنها تجعل العشرة نفاسا والزائد استحاضة. أولا. الثاني، ما إذا كانت لها عادة وتجاوز دمها العشرة أيضا فإنها تجعل مقدار العادة نفاسا والزائد استحاضة، فهذه تبتدئ استحاضتها في العشرة طبعا بعد إكمال مقدار عادتها الحيضية. ثم إن الحكم استحاضة الدم الموجود بعد النفاس يجب تقييده بما إذا لم يتخلل بين النفاس وبين هذا الدم الحادث بعد فترة نقاء 10 أيام وهي أقل الطهر، وإلا فالدم الحادث بعد هذه الفترة لا يكون دم استحاضة بل هو حيض. وكذلك يجب تقييده بما إذا لم يصادف هذا الدم الزائد وقت عادتها الحيضية بشرط تحقق الفصل بين النفاس وأيام العادة 10 أيام فصاعدا، لأنه يجب أن يفصل بين النفاس والحيض أقل الطهر كما كان يجب ذلك بين الحيضين وكذلك يجب تقييده بما إذا لم يحصل في الدم أو في هذا الدم الزائد تمييز دم الحيض بشرائطه التي منها الفصل بين النفاس، وهذا التمييز 10 أيام فصاعدا. قال: ودمها أصفر بارد رقيق فاتر، يعني دم الاستحاضة أصفر بارد رقيق فاتر، أي يخرج بتثاقل وفتور لا بدفع، غالبا لا يخرج بدفع. ومقابل الغالب ما تجده في الوقت المذكور فإنه يحكم بكون استحاضة وإن كان بصفة دم الحيض لعدم إمكانه. ثم الاستحاضة تنقسم إلى قليلة وكثيرة ومتوسطة، لأنها إما أن لا تغمس القطنة أجمع ظاهرا وباطنا، أو تغمسها كذلك ولا تسيل عنها بنفسه إلى غيرها، أو تسيل عنها إلى الخرقة. يعني المعتبر في المتوسطة غمس القطنة الجملة ولو في المقدار المقابل للمخرج، ولا يعتبر غمس جميع القطنة لا سيما إذا كانت القطنة كبيرة، فأتى بأجمع دون جمع ليفهم أن المقصود غمس جزء منها بجميع من باطنه إلى ظاهره، ولو قال جمعاء أو هم لزوم غمسها بتمامها، وهذا غير معتبر شرعا. على كل حال قال: فإن لم تغمس القطنة تتوضأ لكل صلاة مع تغييرها، مع هذا أنها ماذا صغرى، أن سحبها صغرى مع تغييرها، يعني القطنة لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا، يعني زاد على الدرن أم لم يزاد. وقد تقدم من الشارح إنما لا تتم الصلاة فيه منفردا لا يجب تطهيره، لا يجب تطهيره من غير أن يفرق في نجاسته بين الدماء الثلاثة وغيرها، إلا أن يقال إن ذلك في اللباس، أما في القطنة فلا تعد من اللباس بل هي من المحمول، ونجاسة المحمول أخف حكما. قال: وغسل ما ظهر من الفرج عند الجلوس على القدمين، عندما تجلس القدمين ما يظهر من الفرج يكون يغسل، وإنما تركه لأنه إزالة خبث قد علم مما سلك، وما يغمسها بغير سيل تزيد على ما ذكر في الحالة الأولى. الغسل الصبح يعني مو فقط الوضوء، أيضا تغتسل لصلاة الصبح إن كان الغمس قبلها، ولو كانت صائمة قدمته على الفجر، إن ما يجوز لها أن يأتي الفجر وهي نعم، واجتزأت به للصلاة، ولو تأخر الغمس عن الصلاة فكالأول، يعني كقسم الأول من الاستحاضة التي لا يجب الغسل فيها للظهرين والعشاء، وظاهره أنه لا يجب عليها حتى لصلاة الصبح الغد، لكن ظاهر قوله بعد ذلك إنما يجب الغسل في هذه الأحوال الآخرة وجوب الغسل لصلاة الغد لصلاة الصبح لوجود الدم قبل فعلها مع عدم الاغتسال له بعد وجوده. وكيف كان فظاهر العبارة كعبارة كثير من الأصحاب أن المتوسطة لا توجب الغسل إلا لصلاة الصبح، مع نظار إطلاق الأخبار أنها توجب غسلا واحدا سواء كانت قبل صلاة الصبح أم قبل الظهرين أو العشاءين. قال وما يسيل يجب له جميع ما وجبت الحالتين وتزيد عليها عليهما، يعني يكون تغتسل الظهرين والعشاءين وأيضا للصبح، أنها تغتسل أيضا للظهرين تجمع بينهما ثم العشاءين أيضا تجمع بينهما كذلك، وتغير الخرقة فيهما أي في الحالتين الوسطى والأخيرة، لأن الغمس يوجب رطوبة ما لاصق الخرقة من القطنة، وإن لم يصل إليها فتنجس، ومع السيلان واضح، وفي حكم تغييرها تطهيرها، وإنما يجب الغسل في هذه الأحوال مع وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاة وإن كان في غير وقتها إذا لم تكن قد اغتسلت له بعده، كما يدل عليه خبر الصحاب تغتسل إذا كانت الاستحاضة كبرى إيه تغتسل. قال ربما قيل باعتبار وقت الصلاة ولا شاهد له. المستفاد من العبارة أنه إنما يجب الغسل المتوسط للصبح وفي الكثير للظهرين والعشاءين أيضا إذا وجد الدم الموجب للغسل قبل فعل الصلاة سواء كان في الوقت أم قبل، لكن الاغتسال في الوقت أجل الصلاة متوقف على ما إذا لم تكن قد اغتسلت لذلك الدم بعد وجوده، أما إذا كانت قد اغتسلت له بعد وجوده سواء قطع قبل الوقت أم بعد أم بقى مستمرا إلى ما بعد الصلاة، وسواء كان الاغتسال قبل الوقت أم بعد فلا يجب الغسل ثانيا. وفي ذلك بحث طويل، وخبر الصحاب مروي في الوسائل من أبواب الاستحاضة. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين.